الحمد لله الواحد القهار، جعل في تعاقب الليل والنهار عبرةً لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، حكم بفناء هذه الدار، وأمر بالتزود بدار القرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كان الوالدان في ترقب وحذر وتخوف وأمل، ينتظران على أحر من الجمع ما تؤول إليه نتيجة الأبناء في الامتحانات. وقد أبرمت الوعود وزفت البشائر بالهدايا القيمة والرحلات الممتعة إذا كانت النتائج مرضية مشرفة. وأعلنت النتائج وبدأت الإجازة، تلك الإجازة التي ينتظرها ملايين الطلاب والطالبات من أبنائنا وبناتنا، ليستريحوا من عناء السهر والمذاكرة والذهاب يومياً إلى المدارس والجامعات، والمعاهد. نعم، لقد بدأت الإجازة، والله أعلم بما قضى فيها من الأقدار والأخبار. الله أعلم كم فيها من رحمة تنتظر السعداء، وكم فيها من بلية ومصيبة تنتظر الأشقياء. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه، وهو أرحم الراحمين، أن يجعل ما وهب لنا من زيارة العمر زيارة لنا في كل خير، وأن يعصمنا فيها من كل بلاء وشر. وإذا كنا نتحدث عن الإجازة فإننا نتحدث عن جزء من أعمارنا ورصيد من أوقاتنا. إن الوقت هو الحياة، من عمره فإنما يعمر حياته، ومن قتله فإنما يقتل نفسه. ولأهمية الوقت، فإن الله سبحانه وتعالى أقسم به في أوائل سور كثيرة: والعصر والفجر والضحى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وغيرها من الآيات. وقال سبحانه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فانصب إلى العبادة، وقم إليها نشيطا فارغ البال، واخلص لربك النية والرغبة. أيها المؤمنون، الوقت هو ثمرة العمر، طيبة كانت أم خبيثة. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها. فمن كانت أنفاسه في طاعة الله فثمرته طيبة، ومن كانت في معصيته فثمرته حنظل. ولعلنا نتساءل: متى يعرف المفرط قدر الوقت وقيمة العمل؟ ذكر الله تعالى في القرآن العظيم موقفين يندم فيها الإنسان على ضياع الوقت والحياة، ويعلم أنه كان مغبوناً خاسراً في حياته. الموقف الأول: ساعة الاحتضار، عندما ينزل الموت بالعبد المفرط فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إنه يريد تأجيل الأجل ولو قليلاً من الوقت إلى أجل قريب، إنه يريد فرصة من الوقت ليتدارك حياته بالعمل الصالح. الموقف الثاني: يوم القيامة، حين يقول المفرط في جنب الله حين يرى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارًا. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملًا، وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير. عباد الله، الإجازة ليست كما يظن بعض الناس مضيعة للأوقات، وليست فرصة للمعاصي والمنكرات، فما دمنا نأكل من رزق الله ونمشي على أرضه ونستظل بسمائه ونستنشق من هوائه، فلا ينبغي لنا أن نعصيه طرفة عين. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ألا وصلوا، ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النعمة المهداة والرحمة المسداة محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الساعة من آمنين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا عبدك خادم الحرمين الشريفين، اللهم اجعل ما ألم به طهورا، اللهم اجعل ما ألم به طهورا. اللهم وفقه وولي عهده وولي ولي عهده وإخوانه ورجال أمنه لما تحب وترضى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الصادقة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة الفسق والفجور والظلم والفساد يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.